ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع الأسباب التي يتريض القلب بها، الأسباب التي يتريض القلب بها. وقلنا أن القلب يعوج بسبب المعصية فيحتاج إلى اعتدال، وهناك أسباب وهناك أشياء أربعة يعتدل القلب بها. أولها معرفة قدر الدنيا للزهد فيها، فإذا زهد في الدنيا فقد تجهز للعمل وتأهب. ثانيا شرط مسبق وهو رفع الحجاب بترك الذنوب، كده رفع الحجاب بترك الذنوب، فإذا وقعت تاب منها، لذا كانت التوبة أمانة الطريق والسبيل. ولا يسلك عبد إلى الله عز وجل ليس له ورد استغفار وتوبة ملح يومي. ثم المعتصم وهو شيخ يدلك على السنة ويهديك الطريق. ثم العزلة وهي التي قد أمضينا فيها وقتا، ذلك لأهميتها ولعدم توفرها ولعدم توفر الهمة للإتيان بها على وجهها، فهي عزلة حصينة شرطها أن تكون حصينة بحيث لا يدخل عليك فيها أحد ولا تدخل من أحد، حدش عكرها عليك. فإذا اعتزل الإنسان عزلة جيدة عاد ذلك على قلبه بالصلاح السريع، بالصلاح السريع، وهي مع التوبة والقراءة عن السلف ترياق لا بد منه، ترياق لا بد منه، أن يعني يعتزل فيتوب إلى الله عز وجل ويعترف بذنبه في عزلته، ثم ينظر في آثار السلف فيعرف التوحيد على وجهه والشرائع على وجهها وكيف يعمل المرء إزاءها. وكنا قد انتهينا أيها الإخوة في العزلة إلى النوايا التي تكون للمن يعتزل، إيه اللي حينويه وإيه الأشياء التي سيحض عليها أن يعملها في عزلته حتى يثمر هذا العلم. وهذا كلام أردت أن أتلوه عليكم في قانون طلب العلم. أولا، لأن العلم في سبيلين، الإخوة أحيانا أو أحايين لا يهتم بعلاج قلبه، فتراه أكثر ما تراه وهو يهتم بالعلم الأكاديمي، والكلام ده أنا ذكرته قبل ذلك، وإن شاء الله عز وجل لا أزال أذكر ذلك لحد ما تبقى دي فكرة في أذهاننا جميعا، أن حفظ المتن درجة للوصول لشيء ليس هو غاية كل شيء، أن انتهاء من كتاب درجة للوصول لشيء ليس هو نهاية كل شيء أبدا. لا أقلل من الحفظ، فالعلم الحفظ لكن له ثمرة لابد أن تخرج، إن لم تخرج يبقى تعلمت غلط، ثمرته الخشية كما قال الشعبي رحمه الله، ثمرة العلم الخشية، أن يرى ذلك على وجهك. وكان قد خطر لي مر على ذهني أثر الحسن رضي الله عنه وكثيرا ما أذكره وهو في الزهد لابن المبارك، كان يقول: كان الرجل لا يلبس، يعني بسرعة جدا لا يلبس أن يطلب العلم حتى يظهر ذلك على هديه وسمته ودله، لأنه طلب العلم صح أنه طلب العلم بمشاعره، طلب العلم بقلبه، طلب العلم. كنا بالأمس في مجلس والله عز وجل شرفنا، كان درس الأمس وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالشيخ أسامة حامد، تعرفونه؟ فدخل الشيخ وجلس يتحدث عن رمضان، فأقول لك ما مر بجملة تشويق إلا بكى، كما يقال أتى بأربع في أربع، العين تنزل سبيلين دمع من سبيل واحد، العين الواحدة. فخرج الناس قد تشبعوا بهذه الفكرة، هو ده الفقه، هو يبقى كده. وقد ذكرت لك قبل ذلك حتى وهو يشرح الفقه ويتحدث عن هل يجوز الكلام يوم الجمعة، هل يجوز أن ينزل الخطيب من على منبر يوم الجمعة ثم يصعد عليه لحاجة، فذكر وهو بيتحدث ذكر الأثر: جاء الحسن والحسين في قميصين أحمرين يتعثران. أو احنا عارفين اهو لما نيجي نتكلم في الأدلة بتاعت ذلك تروح انت مدين الحديث على طول، لكن الشيخ وهو يذكره ظل شيئا يتأمل، يقول: الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجهش بالبكاء. هو كده تؤخذ أحكام الفقه، وإلا فهي جامدة تأتي على قلبك تتعبك لو ما تخدش كده، تؤخذ مغمسة بعد أن غمست بدموع الخشية. فهذا كلام يقرر هذا الأمر أيها الإخوة، أن الأمة لن تنصلح إلا بالعلم، وأن للعلم شق هو علم القلب، علم القلوب، ده الذي ينجع به العلم الأكاديمي، العلم الشرعي الآخر. وإلا كما ذكرت لك عن القفال الشاشي الشافعي، القفال الكبير صاحب الوجوه، أنه كان يجلس في مجلسه فيحدث الناس بالفقه وأصوله، ثم بينما هو في أثناء حديثه يجدونه قد سكت، ثم يقول: لو علم الناس ما أعد لهم في الآخرة لعملوا لذلك أعمالا، ثم يندفع باكيا. كده يأخذ المرء الفقه والأحكام. وأنا في الحقيقة أيها الإخوة كل ما أقول الموضع ده من أهم المواضع، أن قلوبنا كلها تعوجت، مسلمين بذلك ولا مش مسلمين، كل معصية دخلت على القلب عوجته، فكلنا ينبغي أن يجتهد في اعتدال قلبه، أن قلبه يتعدل. وأنت إن أتيت إلى الله عز وجل على هذه الحالة هو ضرب من المكر، وقد عاقب الله على المكر المكر، مش كده ولا لا؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا رضي المرء من نفسه أنه يكون قلبه هكذا معوج ولا يعمل ولا يجتهد ولا يجهد نفسه، خلاص يبقى ده ضرب من المكر، فيمكر الله بك، يديك بقى يطلع لك واحد يقول لك: والله أنا شفتك أنت منور، فترضى من نفسك على ما أنت عليه. يطلع لك واحد يقول لك: أنا رأيت لك رؤيا أن أنت دخلت الجنة، فترضى نفسك. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لما قيل للإمام أحمد: أطبقت الأمة على الدعاء لك، بعد أن خرج من محنة خلق القرآن كان الناس يدعون له بلهج، لأن الله عز وجل أحرز به المنهج، أحرز به، وإلا كنا زماننا دلوقتي بين معتزلة كلنا، فأحرز الله عز وجل به هذه الديانة وهذه الأصول وتلكم العقيدة. فقالوا: إن الدنيا قد أطبقت على الدعاء لك. فامتلأت عينه دمعا وقال: أخشى أن يكون ذلك استدراج، إن الناس كلها كده يتسلطوا علي عشان أنا في قلبي ذنب مش عايز أعالجه متراخي من ناحيته، فابتلاني الله عز وجل بمن يمدحني، حتى كان أبو بكر إذا مدح بكى رضي الله عنه. أشكالوا فاهمين المسألة دي. فهذا كلام مقتضب للأستاذ الشيخ الدكتور أحمد الراشد، كتاب جيد، كلامه جيد، يقول فيه: العلم يجفل صاحبه، يخليه يعتزل، العلم يخليه ينزوي ويقلقه عن حالة السكون، ويحركه نحو التمرد على الهواتف الصوارف وقواطع الطريق. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان تعرف ان في شق في العلم، ان العلم ده يصلح الأمة مش اي حاجة تاني. عايز تلم شعث الأمة دي أن يجتهد طلبة العلم في طلب العلم وأن يبثوه في الناس بس. ولعل التاريخ الحديث أيها الإخوة بيقول كده، لما أنا ندبت الإخوة قبل ذلك أن يقرأوا في التاريخ الحديث كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، من أمهات كتب الكلام على التاريخ الحديث وما حدث فيه، الدكتور محمد حسين، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر وغيره. لما تقرأ في مثل هذا ترى أن الخلافة ضعضعت للغاية أيام السلطان عبد الحميد، صح ولا لا؟ فبقاش فيها حاجة، متهرئة الدولة. فكان الاقتراح العظيم، كل الناس بتخونه بقى اللي جوه في الدولة، يبعت الضباط عشان يتعلموا في ألمانيا السلاح وتركيب السلاح وفك السلاح والكلام ده، يقول لك يشربوا الخمر ويزنوا، ومش كده وبس، يجوا يعلموا الضباط زمايلهم هنا شرب الخمر والزنا، لحد ما دخل مصطفى كمال أتاتورك وعملوا جمعية الاتحاد والترقي، والقصة اللي انتوا عارفينها دي. في أثناء الأمر ده الدولة مهلهلة، السلطان عبد الحميد نفسه مش عارفة لمها يعني، مع أن الرجل كان سياسيا داهية وكان عابدا، مع اعترافنا أنه كان صوفيا، كان ليه أوراد صوفية، لكنه لم يكن غاليا لاعبا كالصوفية التي نعلمها. المهم اقتراح رائع جدا تعجب منه التاريخ. تعرف ايه هو الاقتراح ده؟ أنه قيل للسلطان عبد الحميد: لا تقل السلطان عبد الحميد، لو سمحت غير الخاتم بتاعك والكلام بتاعك في الجرايد، ويقولوا ايه؟ يقولوا أمير المؤمنين أو الخليفة. هذا الاسم سيعود بالناس إلى سالف عزهم ومجدهم بس. فسمى نفسه كده فعلا الخليفة. تعرف انهم بيقولوا ان الدولة لملمت بشكل سريع وعجيب بقوة، لمت، ولكن مع الأسف الشديد كان اللي خلاص بقى مفاصلها قد تراخت تماما فسقطت من بعد ذلك. لكن ده حصل والتاريخ يشهد به، وده شيء واحد فقط أيها الإخوة، فما بالك بغيره. فانظر جيدا إلى هذا العلم الذي يلملم أواصر الأمة. بيضرب مثال بيقول: وفي الزمن القديم أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت هناك مشاكل مشابهة، يعني مشابهة بمشاكلنا يوسف، وإحباط وحالة حزن ترهق المؤمنين بسبب الفتن والمظالم التي تراكمت. تعلمون عمر بن عبد العزيز لما تولى كان الأمراء الذين كانوا من قبله كانوا على خير كل شيء، لكن كان ممكن يبقى في شيء من التهاون في السلطة. فعمر بن عبد العزيز لما جه بدأ مسك بني أمية، رؤوس بني أمية وفروع بني أمية، وخد فلوسهم، الفلوس اللي خدوها من الدولة، وأرهقهم حتى توسلوا إليه بعمته الكبرى اللي كان بيحترمها، فلم يزل يلين الكلام لها لحد ما زودت عليه ضغط، راح قايم مزعق بقى وشقط فيها لحتى أسكتها، قال لها مش ممكن أسيبهم أبدا، فيش حاجة اسمها أن أنا أحابي عشان هم قرايبي بني أمية، لا يمكن. فكانت الدولة تحيا مظالم متراكمة عالجها ازاي عمر بن عبد العزيز ده؟ هم سنتين بس، لو الديب بيحرس الغنم زي ما ذكرت لك في اللقاء الفائت. فالشيخ بيقول هي مظالم أشياء مشابهة لواقعنا، يقول: فعالجها عمر بالعلم كما عالجها بالعدل، وبانتصابه قدوة للأمة في التجرد وابتزال النفس، فكتب لكل مال من ولاته: أما بعد فمر أهل الفقه والعلم من عندك فلينتشروا في الأرض وينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم. دي كانت عبقرية عمر بن عبد العزيز. أول ما تولى بعت لكل الأمراء المحافظين اللي في الدول، قال لهم: شوفوا العلماء اللي عندك مين، وخلوهم ينتشروا ويعودوا ويعقدوا مجالس، فلملم الله عز وجل له الأمة. وقد كان منهم الأداء، فكانت النهضة العلمية التي قادها عمر هي التي رممت ما هدمته سيوف التأول وعواطف الخلاف من قبله. شوف الكلام الدقيق ده: إنما يفسد ديننا بين التأول الغلط وبين عواطف النساء. إن يبقى الحجة العواطف، زي ما احنا كده. ومعلش أنا أكثر عليك من أمر الشيعة، لأنه أقضني بالأمس رزقنا كده بعد ما الشيخ ما خلص صلينا ركعتين، فقرأ الإمام بنا سورة التحريم، فالذي لفت النظر أيها الإخوة الأسلوب المباشر الحاد القوي لأمهات المؤمنين، وهم خيرة من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء، صح ولا لا؟ اصطفى الله عز وجل نساء النبي له، ومع ذلك شوف الخطاب كان شكله ايه في قضية بتحصل في اي بيت. ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل عسلا مغفيرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان تظهر منه رائحة حسنة دائما، حتى الرائحة العادية يعني ان هو يبقى عادي لما يحبش يحب كده، لازم يبقى معطر ويفوح عطرا عليه الصلاة والسلام. فاتفقت عائشة وحفصة كما تعلم في صحيح البخاري قال عمر انهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما دخل اتفقتا على ان لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اشم منك رائحة العسل رائحة المغافير، وحفصة قالت نفس الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشرب المغافير مرة اخرى او لا اكل المغافير مرة اخرى. شوف بقى عسل وما فيهوش حاجة وموضوع بيحصل في اي بيت. فنزل قول الله عز وجل يكلم رسوله اولا لما تحرم واحل الله لك، انا احللت لك شيء ما حدش يضغط عليك ابدا ولا حد يأذيك ابدا. ده مين تقول دي زوجاته؟ والله العظيم يا اخوه من امبارح والواحد في ذهول كانه اول مره يسمعها، ده زوجاته وغضب الله له وانتصف. حدش يحرم عليك شيء ولا يضيق عليك ولا يضطرك لشيء. ثم كان الخطاب موجها لأمهات المؤمنين بالتهديد المغرق، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. تعمل الموضوع ده ثاني، موضوع ده موضوع عادي بيحصل في البيوت بس ما يحصلش مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا وشوف بقى الايه، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني ده أنا اللي هدفع بنفسي لو عملته كده تاني، أنا سأدفع بنفسي. ثم أغرق في التهديد وقال عسى ربه إن طلق كل، عارف يعني إن طلق كلنا يعني حطوا في اعتباركم الكلام ده ممكن تطلقوا كلكم، شوف الكلام ده، وطلقوا كلكم وزوجوا نساء فضليات زيكم ومنهم السيبة ومنهم البكر. إذا كان يعني يبقى الخطاب للكل، للثمانية وللبكر عائشة رضي الله عنها، مش كده ولا لا؟ التهديد للكل. وبعدين يعقب ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ممكن أعذبكم لو عملتوا معاه كده تاني، زي بالضبط الآية في غزوة أحد يضرب الصحابة ويموت منهم 70 وكل ده عشان عصوا له أمر. وبعدين قال لهم فأثابكم غما بغم، غميتوا النبي أغمكم، وده الكلام ده للصحابة. فأنا لما سمعت الآيات دي يا والله العظيم يا إخوة كأني أول مرة أسمع كده تعجبت. الله، أمال العالم دي بقى اللي بتطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، هو ممكن يبقى حطب جهنم دي مسألة تانية، إنما المشكلة أنت حين تهون من أمره، أنت ما فيش حاجة ده بسيطة، ده لما تهون كده من أمره، لما تهون من أمره يحصل إيه؟ أنت ممكن تعاقب أنت قبله. مش قال له في الحديث به إن فيها رجل صالح، قال له إيه؟ به فابدأ فإنه ما تمعر وجهه لي، لما تبص في وشه كده لازم وشك يتغير وتتمعر لأجل ذلك. عشان كده أيها الإخوة من لم يكن قد اقتنع بأن يقول لهم لا فلا يقول نعم، أحط لساني بقي واسكت حتى لو أنا مش مقتنع بقضية إن هم ما يدخلوش، أسكت بقى ما تعيدش، اسكت تحسن لك وخلاص، ودع المسألة تبقى بعيد عنك. وانا مش عايز كل مرة ان انا اجي يعني بقى اتعبكم معايا بالكلام ده، بس ده واقع انا لازم اقول لك كده عشان لا تتساهل، ان احنا ماشيين قاعدين في حاجات كده ما كانتش بتحصل. ساعة ما حصل زلزال 92 فزعنا كلنا، صح ولا لا؟ ليه؟ اصل بيحصل لناش الحاجات دي فالدنيا فزعت كلها، تلاقي امبارح عندك زلزال 5 ريختر، تعرفين بتاع 92 كان كم؟ 6. تصور بقى يعني هي درجة واحدة بينه وبين الزلزال اللي لعبنا ده، كان موجود وضرب القاهرة وضرب سيناء وضرب، مش كده ولا لا؟ كان موجود قبليه بشوية، كان الزلزال تاني بتاع الغردقة قبليه شوية، إعصار بقى أول مرة يحصل ده خالص، إعصار في جمصة قبليه بشوية، زلزال تاني بتاع سيناء، هو إيه الحكاية؟ ده الأمر ده محتاج إلى توبة. وقلت لك لما تحركت الأرض على عهد عمر قال والله لو تحركت الأرض مرة ثانية لتركت لكم المدينة، إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل. لما أنظر إلى ما يحدث في تركيا، رجل زي أردوغان ده عمل المرتبات لو الواحد بياخد جنيه بياخد 10 جنيه، شفت ازاي؟ والإصلاح بقى في القمة وانا رايت ان ده زمان بقت العقوبات فيه معجله ولا ايه؟ منذ شهرين او يقل نشر بين الناس ان كان بينه وبين اليهود شيء من الاتفاق وبتاع، وايه كان ده مخضط هذا الاتفاق ان لازم يرجع السوريون الذين دخلوا الى بلاده الى سوريا، راح ردهم مره اخرى. يعدي ايام وتلاقي ملك الرجل يتزلزل، ما تعرفش وانتوا زعلانين ليه، خارجين عليه ليه دلوقتي قاعدين، لا وينزل ويسقط النظام ليه، مش عايزين فلوس؟ ده انتوا علمانيون حتى، يعني تربيتم على العلمانيه، بصيص السنه هناك مش قوي، ومع ذلك وساقوها الى ان الشرطه امبارح انسحبت رجعت ما وقفتش قدامهم. الله عز وجل هو الذي يبتني الدول وهو الذي يقوضها. ممكن تصحى الصبح تلاقي خاوية على عروشها. فالتوبة حسنة أيها الإخوة من الشيء بقى اللي يخص الشيعة، أنك تلاقي العاطفة دي تأول فاسد، إما أن يكون في تأول معلش علشان كذا كذا، ما يكونش تأول صحيح، في تأول صحيح وفي تأول ضعيف لا صح. والعاطفة أنك تسمع أنه معقول رجل من أهل مصر يقول أن يقول يلعن أبا بكر وعمر، معقولة؟ لا، احنا عندنا ناس بيكتبوا مقالات بيحطوا فيها على الله نفسه، صح ولا لا؟ مش كده؟ مش كان عندنا مقالات تسب الله ورسوله وتعترضوا على احكامه؟ بقى هو ده مش ممكن يقتنع. احنا حتى عندنا مثال اهو. ولا زلت اذكركم ان التاريخ يذكر انه تحت حكم الفاطميين تشيع جمع غفير جدا من اهل مصر. فهو ده ما يفسد الدين ايها الاخوه، لكن لو صح الدين خلاص، لو صحت هذا الدين وبث في الناس انصلحت الأمة. قال وأمرنا شبيه ولنا به اقتداء، أمرنا شبيه يعني بأمرهم ولنا فيه اقتداء. فالعلم يثمر الحلم، والحلم ده هو اللي بقى ميزانة رمان العلم. يقول فهذا الحلم هو الثمرة الأخلاقية الإيجابية التي نعنيها، وهو أساس علاج الفتن والافتراق. لما في النهاردة تلاقي نقد، بيبقى في نقد فيه تشنج، صح ولا لا؟ ما فيهوش حلم، ما فيهوش هدوء، ما فيه، بتحس ان في كان في بيني وبينك حاجه شخصيه، مع ان الامر مش كده، انما الانسان يسخن كده على المساله ذاتها. فاذا انتشر الحلم نفع العلم. يقول لكن قابليه هذا العلم على التاثير في حملته والتعدي الى اخرين متوقفه على شرطين مهمين. الشرط الاول صفاء بلا ابتداع، لازم العلم ده يبقى صحيح ما فيهوش بدعه. طب لو في بدع هيفسدوا علينا، هيفسد العلم ده عليك ومش هينفع ومش هتنتفع منه. والبدعة أيها الإخوة تأخذ صاحبها إلى حضيض، فينسحب ذلك على من يليه إلا البدعة. عشان كده قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الدين فكأنما خون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه خونوا؟ لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الله عز وجل أكمله. لما يبقى عندنا الدين ناقص يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهن حشا وكلا، بلغهن ناقص. فخد بالك موضوع البدعة ومحدثات الأمور. ويكفيك من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة كما يعلمهم السورة من القرآن، يحفظ يحفظ، وكان يقرأها دوما على صلاة السلام. وفيها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لمن يصحح هذه الزيادة. واخد بالك من ده؟ فصفاء بلا ابتداع، وطبعا ده موضوع استفيض فيه الكلام، لكن انا عايز بقى الموضوع الشق الثاني اللي عايز اقول لك. لما اقول لك نحفظ بقى الحاجات دي تحفظه، لان ده علم ايضا. الشق الثاني بيقول ايه بقى؟ والشرط الثاني اخبات بمحراب. ايه اخبات بمحراب؟ يقول كما قال بعض الصالحين ما فتح الله تعالى على عبد حالة سنية الا باتباع الاوامر واخلاص الطاعات ولزوم المحاريب. يعني كتاب الفقه اللي انت خلصته عايز يثمر، عايز كتاب الفقه يثمر. هو الكتب بتاعت الفقه بتاع السلف دي مش كان فقه وكان اصعب من الكتب بتاعت دلوقتي، انما صارت فينا اعظم مما يسر الكتب الان. ليه؟ على قدر تقواهم وعبادتهم، صح ولا لا؟ تعالى لما تقول لي ان صدر كتب الشافعية في المجموع الذي ألفه النووي، اقول لك طب سيبك من المجموعة وبص للناحية التانية، تعال نشوف عبادة النووي عشان تعرف هو ربنا هو كتابه مشي كده ازاي، مع ان كلامه فيه برضو كلام مجعلص صح ولا لا، وصرف الناس محدش يقدر تعالى شوف اصل كتاب المجموع اللي هو المهذب بتاع الامام الشيرازي الشافعي، رؤيا رأى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ما فعل الشيخ على ابو اسحاق الشيرازي، فلم يزل الناس يقولون عنه الشيخ، اي ما تقرا في كتب الفقه قال الشيخ يبقى الشيرازي، واي ما ترى في كتب الحديث قال الشيخ يبقى مين، ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح. فابو اسحاق الشيرازي تعال شوف كده ان الرجل لم يحج، نسأل الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمره، لم يحج، فيترجم له السبكي رحمه الله يقول ولو اراد ان يحج على رؤوس الامراء لفعل، لكنه كان ضيق ذات اليد ولم يرزق احدا شيئا، ما قالش الامراء الدنيا ولا حاجه خالص، وكان هو معهوش فخلاص ما حدش تصور. لما تنظر الى ورعي وتقرا عنه اقرا على كده، لما تقرا ان ازاي فتاوى ابن تيميه منتشره والى الان تلاقي كثيرا ممن يعارضوه يفتون بقوله في الطلاق الحالف مش كده ولا لا، يفتون بقوله الان ويقول لك فيه مندوحه وعبقريه كلام ابن تيميه، هم بيشتموه في موضع، يعني ممكن يفتي بفتوى دلوقتي ويلتفت كده يشتمه في موضع اخر، لكن اضطر اليه. مين هو بقى ابن تيميه؟ يقول الحافظ البزار لما تقرا في ترجمه ابن تيميه، يقول الحافظ البزار وكان رحمه الله يتسابق الناس خلفه ليسمعوا تكبيره الاحرام تلك التي كانت تخلع القلوب. ايه يا عم ده كان بيقول الله اكبر ازاي ابن تيميه؟ بيقول لك تخلع القلوب، كان بيقول الله اكبر ازاي ده؟ امال لو ارى لما هو بيقول الله اكبر الله اكبر تلاقي جامع ضجه بالبكاء، امال لو ارى بقى قران هتسمع ايه؟ اهو هكذا ايها الاخوه، ان العلم لا يثمر الا اذا كان لك في المحراب قدم. يقول واستشهد هذا الرجل بعض الصالحين اللي قال ان العلم اتباع الاوامر واخلاص الطاعات ولزوم المحاريب، قال واستشهد بدعاء زكريا عليه السلام وكيف ان الله تعالى وهبه يحيى وبشره به ووقائم يصلي في المحراب صح ولا لا؟ قال بعض السلف لو كان هناك عمل افضل من الصلاه لاتى الله عز وجل زكريا بيحيى وهو فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اختار افضل احواله راح مديله فيها بشره بيحيى مش كده؟ فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب، الصلاة قربان المتقين. والتأثير في الآخرين هو أسمى هذه الصورة السنية التي نطمح لها ولن تكون إلا من خلال المحاريب، وإنما يحرك المحراب فينا معاني الرجاء والخوف معا، وهي أحوال قلبية وممارسات عملية معا، أحوال قلبية ومش بس ان انا الاقي الاخ بيصلي ويديني 10-15 حديث في كيف كان رسول الله يرفع يده تجاه القبلة حينما يصلي، لما تقول له سمع يسمع لك، كان بيرفع كده وينشر اصابعه لا ينشر اصابعه ولا يضمها ويقول لك كده، عايزين الى جانب ده يكون في ايه؟ يكون في ان انا لما بص عليك وانت بتقول الله اكبر اعلم انك تقف بين يدي عظيم، شكلك بان عليه، هو ده بقى ما في قلبك، ان القلب يتعدل. واحنا يا اخوة داخلين على ايام خطر، على ايام خطر، عارف شهر رجب ده ايه؟ شهر رجب مفتاح الخير، لو ضاع واحنا بنلعب ضاع المفتاح هخش تاني، هخش في شهر رمضان زي ما دخلت السنة اللي فاتت تاني صح ولا لا؟ والنهاردة 23 مش كده؟ 23 رجب النهاردة، 7 ايام التجارة مع الله عز وجل لا تبور، مش هو ما بقاش من الا 7 ايام بس، يعني حاجه بسيطه اهو بس اشتغل وتوب في 7 ايام يؤتك الله مفتاح الخير بتاع رجب، زيك زي اللي اشتغل من اول الامر اذا اخلصت وربيت باخلاصك على اخلاصك وبعملك على عملك، اشتغل واعمل، نسال الله عز وجل ان يسهل لنا واياكم العمل. ايام ايها الاخوه يدخل شهر رمضان، وشهر رمضان ده شهر رمضان ده عطيه، احمد الله انك عايش لسه، في ناس ما بتدركش شهر رمضان، شهر رمضان زاده قلب وعمل، زاده قلب مش عمل بس. افضل صلي طول الليل وقلبك لاهن فالله غني عن صلاة مثلك. صم طول النهار ولسانك عمال فالله غني عن ترك مثلك للطعام والشراب، مش كده؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. يا عم روح كل واشرب، مزعل نفسك ليه لما انت قاعد تخوض كده وتنقض صيامك؟ فعشان كده لازم اتدرب من دلوقتي أن يكون لي قلب، أن يكون لي قلب يشهد بقى المشاهد اللي ورا الحجب. فاكرين يا إخوة لما كنا بنقول أن المؤمن بالملائكة اللي درس العقيدة، اللي درس بقى العقيدة بقى هو ده الامتحان، الامتحان بقى اللي فيه إجازة الآخرة مش إجازة الدنيا. اللي درس العقيدة فعلا علم من العقيدة أن الله عز وجل خلق خلقا يسمون بالملائكة، صح ولا لا؟ وهي التعريف العقدي اللي احنا بنحفظه كده، أجسام نورانية منزوعة الشهوة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، صح؟ حلو كده؟ طب إيمانك العملي بقى، العملي مش انت أمنت ان في ملائكة؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. مش انت أمنت ان في ملائكة؟ عايز أرى ذلك على محياك. انت شاعر دلوقتي ان حواليك ملائكة ولا لا؟ فاكر ساعتها قلت لك ايه؟ هل تشعر بصفق أجنحة الملائكة حولك؟ مش الملائكة ليها أجنحة؟ ليها أجنحة؟ سمع الهفافة؟ حاسس بالهفافة؟ هل روحت أجنحتهم في الجو القائض هذا عنك ما تجد من حرارة؟ ما هو ده الإيمان بالملائكة. مش سيدنا عمران بن حسين لما دخل عليه الرجل من أولاد عمومته وقال له وبكى، لما عمران بن حسين قعد مريض 30 سنة، 30 سنة نايم عنده استسقاء، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ومرضى المسلمين. شوف الصحابة دول، شوف الصحابة دول، عشان تعرف بس قاعدين نحارب ليه وزعلانين ليه. 30 سنة نايم على السرير، ثقبوا له في سريره ثقبا حتى يتبول منه ويتغوط، ما بيقومش مكان 30 سنة. أصلاً أنت أنا لسه لما تروح تقعد تتخيل اللي أنا بقوله لك ده، وراجعوا كده سيرة عمران بن حسين في أي كتاب في السير ولا غيره وشوف الكلام ده صحيح ولا لا. 30 سنة لا تسألني عن قرحة الفراش والعمود الفقري وكده. فدخل عليه بعض أقاربه فلما رآه بكى، واحد من الصحابة الكبار ونايم النومة دي فبكى، فقال يا ابن أخي ما يبكيك؟ قال أبكي على ما أرى من حالك يا أبا فلان. فقال يا ابن أخي إن أحبه إلى الله عز وجل أحبه إلى نفسي. طالما ربنا قضاء هو ده أحب حاجة، مش عايزه ينقص حاجة. قال يا ابن أخي والذي نفسي بيدي ما أحب أن يأخذ الله، أن ينقص الله منه قيد أنملة. مش عايز ربنا يأخذ مني حاجة ولا يخف عني حاجة، ولا طالما ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك أنا راضي باللي هو أراده سبحانه وتعالى. ثم أراد أن يعلمه بقى، فقال له إيه؟ قال تعلم يا ابن أخي أحدثك حديثا، والذي نفسي بيده إن الملائكة لتسلم علي وأنا على فراشي هذا. وقد اشتهر ذلك عن عمران بن حسين، الملائكة بتسلم عليه تعدي والسلام عليك يا عمران، تصور يسمع صوت الملائكة. وفي رواية إن الملائكة لتصافحني وأنا على فراشي هذا، بيخش يسلم عليه بإيده كده، معرفش بقى بإيده ولا، المهم إيه إنه بيسلم عليه كده. يعني الملائكة ممكن تتشابه، طب دي حالة نادرة. لا، في يوم الأحزاب خرج النبي عليه الصلاة والسلام فسأل هل مر بين يديكم أحد؟ الصحابة لما عد عليهم قالوا نعم نعم يا رسول الله، مر دحية الكلبي على بغلة شهباء. قال ليس هذا دحية وإنما هو جبريل. الصحابة شافوا ولا لا؟ يعني ممكن الملائكة ما بتشافوش في الأصل، لكن ممكن يتشافوا لبعضنا، ممكن يتشافوا زي الجن ما بتشافش في الأصل، لكن ممكن يتشافوا لبعضنا، ممكن يتشافوا زي ما شاف سيدنا أبو هريرة وكده. لكن الملائكة يراها الإنسان على قدر، على قدر صفاء نفسي، صافي النفس، صافي من جوه. عارف صفاء النفس ده تلاقي الواحد من جوه ما فيش خالص، صافي صافي ما في عندوش لا ونش، صفى بالتوحيد لها عن الكل إلا الله عز وجل. فإذا كنت بهذا مؤمن لازم يظهر ده على محياك، لازم ادخل شهر رمضان. طب في شهر رمضان بقى كما قال شيخنا، الإخوة كانوا موجودين والأربعة اللي فات، قال الشيخ يعقوب حفظه الله قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر. أنت ممكن تسمع المنادي ده ولا مش ممكن؟ ما هو التقعيد ده بيقول كده، مش دلوقتي عندنا آثار كتيرة يا إخوة. أرسل العباس ولده عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح كده رسول الله قول له على حاجة، فذهب عبد الله بن عباس ورجع فقال يا رسول الله إني قد وجدت، قال يا أبتي إني قد وجدت مع رسول الله ضيف. فسيدنا العباس قعد شوية وبعدين راح للنبي صلى الله عليه وسلم. لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا كنت بعت لك العباس وكده، طب إيه اللي حصل؟ قال له جاء رجع علي العباس، رجع علي عبد الله بن عباس وقال لي إني قد وجدت معه ضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص متعجب لعبد الله بن عباس وقال يا غلام هل رأيت من كان معي؟ شفت لعب معايا؟ فقال له نعم يا رسول الله. قال إذن يذهب بصرك، لا تموت حتى يذهب، حتى يذهب بصرك، إنه جبريل. وأقول لك إيه بقى، بعض الصحابة قال لهم لو شئتم أريتكم المكان الذي نزلت منه الملائكة يوم بدر، شفتهم وهم نزلين. الكلام كتير يعني، ممكن ممكن يتشافوا يا عم الحاج. طب لما يقول لك بقى في شهر رمضان يا باغي الخير أقبل، هل سيصوت ذلك في قلبك فتستبشر عند دخول شهر رمضان استبشارا يحملك على العمل طيلة الشهر تكون في السماء؟ همة ما بتضعضعش أبدا. ممكن تسمع الكلام ده بس خد المفتاح رجب واسقي شعبان، اسقي في شهر الظمأ شعبان، شهر كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل إن شاء الله عز وجل نتحدث في ثنايا هذه الوصايا بين هذا شهر رمضان. الشاهد أيها الإخوة بين أيدينا أيام عظيمة جدا، من لم يجهز لها خسرها لا محالة إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. وأول الجهزة القلب، وإنما يحرك المحراب فينا معاني الرجاء والخوف معا، وهي أحوال قلبية وممارسات عملية معا. أما الرجاء فرجاء الكرامة والفوز والنجاة، وطريق هذه النعم معروف، بينته معادلة شرطية في القرآن في قوله تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، معادلة شرطية، تقوم بالشرط بشرط، أوفوا بعهدي عشان أوفي بعهدي، شرطي أن توفي بعهدي. إيه هو العهد؟ قال النسفي رحمه الله في تفسيره، قال بعض أهل العلم أوفوا في دار محنتي الدنيا على بساط خدمتي بحفظ حرمتي، أوفي لكم في دار نعمتي على بساط كرامتي بسرور رؤيتي. يبقى شوف بقى ايام حر هنصوم رمضان ده 16 ساعة، ده بيقول لك زي رمضان اللي فات ويمكن اطول رمضان ده، وكانوا بيقولوا في رمضان اللي فات ما حصلش قبل كده من 30 سنة ما جاش رمضان طويل زي كده، وكانوا بيقولوا مش هيحصل برضو من جملة يعني السنة اللي فاتت كانوا بنسمع الكلام ده من بعض المتخصصين بيقول مش هيحصل ان رمضان هيطول بالشكل ده تاني الا بعد مش عارف 30 سنة تاني ولا ايه، او جل بعده على طول اطول منه او في طوله. لا يسب أحدكم الدهر فأنا الدهر بيد الليل والنهار أقلبهما كيف شئت، صح ولا لا؟ مش انت اللي هتقول النهار هيطول ولا هيصل؟ هتصوم 16 ساعة برد على قلبك ولا لا؟ حر وظمأ شديد يبرد ذلك كله ببصيص الإيمان في الدنيا، وحينما تنظر إلى وجه ربك عز وجل يوم القيامة ساعة ما تنظر يروح هل رأيت بؤسا قط؟ مش هيقول لا بس، هيقول ايه؟ لا وعزتك والله العظيم بالله العظيم عمري ما تعبت ابدا. والإنسان ابن لحظته رأى ما لا صبر له عليه يقول. اما الخوف درجاء، تدخل رمضان بالخوف والرجاء على رأسهما الحب، مش كده ولا ايه؟ ده بقى العلم الشق الثاني اللي ينفع بالعلم. قال وأما الخوف الرجاء بقى نرجو رحمة الله وإن احنا نعتق في رمضان من النار وننظر إلى وجه الله يوم القيامة داخل رمضان بهذا الذات. وأما الخوف فمن فزع يومئذ، من فزع يومئذ. تعرفين عارفين يا أخواننا بعض ما يظهر الله، زي على رأي ما عمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، كان واقف مع سليمان بن عبد الملك في إمرة سليمان، فحدث برق ورعد في مكة وسال الماء وارتجفت قلوب الناس. شوف عمر بن عبد العزيز من زمان وهو على عتبة خيس، بس يحكم أمره بعد الخلافة لأنه أحكم عليه الخوف. فلما نظر الناس كلها ترعبت لدرجة أن بيقولوا كان الرجل يوصي للرجل، يعني واقف جنبك في عز المطر كده وإحنا بنحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وإحنا واقفين من كثرة السيل بقى الرجل يقول للرجل لو انت نجوت الله يخليك بس خد بالك من عيالي، ولو انا نجوت خد بالي من عيالك اصل مش هقول ننجى انا وانت، لازم حد فينا هيموت الشكل ده موت. والناس وجلة ومرعوبة، وسليمان أمير المؤمنين على رأس الفوج، فالتفت فإذا بعمر بن عبد العزيز يقلب بصره إلى السماء ويبتسم. هو ده شغل الخلوة، شغل الخلوة تبقى قاعد كده تلاقي نفسك قاعد محتاج تبص من الشباك، والشباك ده مفتوح ولا أنا مش شايف؟ مفتوح، محتاج تبص من الشباك فتطالع صفحة السماء. محتاج قبل الفجر كده بنص ساعة وانت بتتصحر علشان تصوم بكرة الاثنين عشان تاخد المفتاح بتاع رجب، وانت طالع كده قاعد بقى تصحرت وبتشرب كوباية الشاي في البلكونة قبل الفجر قاعد ايه تحت تقلب بصرك الى السماء، فتقليب البصر في السماء بالدعاء انما هو سبيل انجاز الحاجات. صح، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، حدي لك طالما تقلب بصرك. ففضل عمر بن عبد العزيز يبص بقى ليه نظرة تانية، أصلا كان ليه خلوات وليه وجهة تانية بتكلم فيها مع ربنا مش زيكم. هو عمر عايز يقول كده انت مرعوب لكن انا ليه وجه اخر. فأخذ يقلب بصره الى السماء ويبتسم، قاعد يبتسم كده. فنظر اليه سليمان فغضب وقال له تضحك والناس على تلك الحال. فشوف عمر قال له ايه بقى كلمتين ورد غطاهم، قال لا ما من بأس يا أمير المؤمنين، لا ما تزعلش قوي يعني، إنما أبتسم لأن هذا أثر نعمته وفضله، فكيف بغضبه؟ مش احنا لما بنلاقي مطر بنفرح ويا رب والبرق يزيد يا رب، عشان خاطر ان احنا كناس عندنا نيل، نسأل الله عز وجل أن يدحر أعداءنا وأن يحرز ماءنا وأن لا يحوجنا إلى أحد. وعايز اقول لك بين قوسين زي ما قلنا كده في خطبه الجمعه، لما مديت رخصه الماء الحرام اتهز الماء الحلال، صح، لما مديت رخصه ماء الخمره الحرام راح اهو انت قاعد دلوقتي تقول هيعملوا ايه، والتاني قاعد لك حته بقريه قريه وقاعد يقول لك ايه طلع له رسومات، مش مطلع الدين البنود بقى اعمل لجنه، هتعمل لجنه اعمل لجنه خد قرارك. ما هو عمل كده مع كينيا، قال له اعمل لجنة نعمل لجنة تكتب لي انك مش تعمل، اه والله العظيم. والقوم بقى نصارى وتعرفش هو يقصد الاب ولا الابن ولا الروح القدس، ما هو تعتوه في الموضوع ده والله ما ماشي، ما ضالوا عليها. جم بعد كده جماعة بتوع كينيا سيب لنا بقى، قال لا طب وليه تمضيته اضرب دماغ في الحيطة، دي تمويلات يهودية وامريكية واوروبية، وان كان الذي يحملها لابس الغطرة والعيال، وإن كان لكن دي تمويلات معلومة يا فين، والله عز وجل يرد عنك المكر بس لما تبقى في طاعة. فقال له هذه أثر نعمته فكيف بغضبه، زي ما كان يقول بعض السلف فلما تجلى ربه للجبل قال تجلى عليه من غير غضب، فكيف إذا غضب، ده كشف له بس الجبل تضعضع. قال سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عمل كده، عمل صباعه ده كده، صباعه ده كده اهو، وبعدين جيب بالصباع الصغير ده راح عامل كده اهو، فسر لهم كده يعني بص الجبل، الجبل اهو اهو الجبل اهو، راح عامل صباعه كده، راح بص الجبل بقى ايه اتساوى بالارض، وخر موسى صاعقه، ما كانش صاعقه كبيره قوي في الدنيا، فجزاه الله عز وجل بها يوم القيامه. الخوف ايها الاخوه من فزع يومئذ، هنعمل ايه في يوم القيامه، طويل طويله ساعاته، طويلة ساعاته، هنعمل فيه ايه؟ يقول اما الخوف فمن فزع يومئذ، واقل هذا الفزع، اقل هذا الفزع قد صوره لك صالح المري. صالح المري من ائمة التابعين، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا صالح ختمت القرآن، حفظت القرآن كله؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فأين البكاء، أين البكاء، ما ينفعش قرآن من غير بكاء يا صالح. فكان صالح بكاء. شوف موعظة من مواعظ صالح المري، قال لما قرئ عليه قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، مخنوق من الرعب قلبه طلع هنا وحشرج في زوره، فبقى بص بقى مهطعين، ما تدربته كده وبيربش لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم طارت من مكان طارت فحشرجت هنا من اللي هو شايفه قاعد باصص مبرق ما بيربش ومادد رقبته شاف حاجة ما كانش متوقع انها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. عارف ما لهمش حميم ليه؟ لأن الذي يطلبهم هو الله. فصاحبك حبيبك لما لقى اللي بينادي عليك ربنا قال أنا مالي وأنا مالي أنا أخش في حاجة زي كده ليه؟ فلا بقى لي صاحب ولا بقى لي حميم. ما فيش حد عنده خلاص السبت لوحدك. فقطع صالح عليه القراءة أول ما سمع كده قال له حسبك. فقطع عليه القراءة وقال كيف يكون لظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين. ما صحيح هيبقى له حميم ازاي؟ بس كان اللي بيطلبه هو الله عز وجل زي ما كنت كده في ايام الخوف نسأل الله عز وجل ان يقطع دابر الظالمين. تبقى واقف وتلهم طالعين ياخدوا جارك الساعة 2 بالليل ونازلين بيه وانت ايه تعيط عليهم ما تتحركش ما تقدرش تعمل حاجة لانه يتطلبه جهة قوية. فكيف اذا طلبه الركن الشديد هيحصل ايه؟ قال صالح إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة مسودة وجوههم مزرقة عيونهم زائبة أجسادهم ينادون يا ويلنا. ماشي يقول يا ويلي من ما يرى بيصور زي النساء يا ويلنا يا سبورنا ماذا نزل بنا وماذا حل بنا أين يذهب بنا. وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك أين نسير. تلاقي الأسد اللي ماشي عامل تدبس ليه ماشي مدلدل والفيل والحاجات الكاسرة وماشي خلاص القيامة كسروا قول لي امشي منين وانا تحت أمرك. فالناس هكذا رحيم بنا فين؟ هو إيه اللي احنا فيه ده؟ هو إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ شوف سورة الزلزلة وقال الإنسان ما لها. اصل الزلزله مش زي اللي بيحصل لما حصل الزلزال بتاع امبارح كتير ما حسوش بيه من لطف الله. اصله بيقضي عليك ويلطف لكن لما يعذبك ما بيلطفش خلاص خدها كلها بقى خد البأس كله. فبيقول زي ما بيقول الألوسي اخذت الارض تتحرك حركه تخرج ما في بطنها وتاتي الى اسفل بظهرها. فكان الرجل ينقلب على رأسه تارة ويعتدل تارة. مش زلزال بيخليك تعمل كده وانت واقف لا ده ايه لا نفسه اتقلب على دماغه واتعدل. فبيقول ايه هو في ايه مالها ايه ايه اهو ده كذلك وهم سيئين وعايز يقول ايه انتوا مودينا فين هو انا رايح فين هو اللي جاي هيتصعب ولا ايه؟ اكيد طالما سيئنا لا سيما يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق. ما تعرفش بقى السوق ربنا سبحانه وتعالى ما فسرناش السوق إلا في آيات الدع يوم يدعون إلى نار جهنم دع. أنا أروح أرى إيه الدع ده يقال الدفع الشديد دفعه بقى قاعد يسوقه ويدفعه بإيده بجنحته مع كرباك بيضربه المهم أنه هو ماشي يتعذب. أين يذهب بنا ماذا يراد منا والملائكة تسوقهم بمقامع النيران سياط من نار. فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين ومرة يقادون إليها مقرنين مربوطين لحد عنقه وقاعد يعمل. مرة زمان بعد الدولاب كده عندنا وكنت عايز أعمل حاجة وراه فكسلت إن أنا أحوشه أوي كده رحت نطت من ورا نطت من عليه كده ورحت نازل ورا لما نزلت كده زقه ضقر في بلاطة في الأرض ما عرفتش زقه بيني وبين الحيطة. والله يا إخوة في يوم صائف زي ده بينه وبين الحيطة بتاع نص متر لقيت نفسي فقدت عقلي قعدت اروح واجي اتخنقت ونطيت نطة ما كنتش متوقع ان ممكن انط كده لحد ما قفزت من فوقي فما ان وقعت رجلي على الارض حتى ذكرت قول الله عز وجل مقرنين. شدت ايديهم الى اعناقهم حتى خنقوا. نسأل الله عز وجل ان ينجينا واياكم من عذابه وعقابه. ومرة يقادون مقرنين من بين باك دما بعدما انقطعت الدموع ومن بين صارخ ومن بين صارخ طار قلبه مبهوت. قاعد يصوت هستيريا مش عارف ايه في قاعد يصوت مبهوت مصدوم. انك والله لو رايتهم على ذلك لرايت منظرا لا يقوم له بصر. هتبص له كده مش لاقي تبص, هتقول ده عذاب عشان ابص له. ولا يثبت له قلبك ولا تستقر لفظاعه هوله على قرار قدمك. ثم نحب صالح وصاح, فضل يبكي وزعق وقال يا سوء منظره, وش اسود وعين زرقاء, يا دي شكل وحش قوي, يا سوء منظره يا سوء منقلباه. وبكى فبكى الناس. فقام فتى فقال أكل هذا في يوم القيامة يا أبا بشر؟ فقال له صالح نعم والله يا ابن أخي وهو أكثر. ده أنا قلت لك حاجة بسيطة, ده أكثر من كده كمان. فصاح الفتى إنا لله, وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة, وأسفاه على تفريطي في طاعة الله, وأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا. ثم بكى الغلام واستقبل القبلة فقال اللهم إني أستقبلك في يوم هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك, اللهم فاقبلني على ما كان فيا واعف عما تقدم من فعلي وأقلني عثرتي. ثم استقام حتى مات. مات. هذا النمط من كلام صالح المري هو الأصل, هو الأصل الذي ينبغي أن يسعه قلبك لمشاهد يوم القيامة حين ذكرها لك القرآن. وإنما تتاح مثل هذه الفرصة على نمط يقول فيه ابن الجوزي رحمه الله وهو يشدد على نفسه, يقول رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. كلام ابن الجوزي سيد من سادة العلماء, لا يكاد يكفي لصلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح, لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. حفظ الأذكار بتاعت الصباح والمساء, حفظت دوق بقى, اخرج بقى من دي خد بقى درجة تانية بقى, خد درجة تانية بقى, دوق دوق بقى أصبحنا وأصبح الملك لله, دوق بقى اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك, اقعد زق. عشان كده يا اخوانا لما نقعد بعد الفجر أرجوكم ما حدش يكلم حد ولا حد يقول لحد ولا, افضل قاعد بعد الفجر ساكن وانت بتقول الأذكار, وانت قاعد بعد العصر تقول الأذكار اقعد برضو, اقعد ساكن في خلوتك لتتذوق معانيها. وقال ابن الجوزي أيضا وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لاقتباس علم لا لاقتباس علمه, وذلك أن ثمرة علمه الهدي والسمت. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. الأصل أيها الإخوة هو رقة القلب. نريد أن ننتهي من تلكم النوايا التي يأخذها الرجل الذي اعتزل الناس في تلك العزلة فأسردها عليك سردا. معلش ادوني كمان خمس دقائق وانا عارف ان يعني الوقت بيجري, لكن نسأل الله عز وجل ان يعوضنا به في الآخرة, فإنه لا يضيع عند الله عز وجل شيء وإن دق. يقول فمن أداب العزلة عشان ندرس العلم ده بقى يا اخوانا مع الفقه عشان يثمر فقهك. انتوا عارفين انا اقول الكلام ده كله ليه؟ من جملة ما يتجهز المرء به لشهر رمضان ومن جملة ما يتجهز طلبة العلم به للعلم, فلو خرج العلم من قلوب زي كده زي ما قال عليها كده قلوب خائفة راجية محبة تنصالح الأمة, مش عايزين اي سبيل تاني خلاص, تعقيدوا مجالس العلم على كده وربنا يصلح الأمة. فاكرين لما كنا بنقول ان الشيعة القرار السياسي سيادي ما قدرش عليه؟ صحيح, لكن تقدر تبطله في الارض بمشاعرك بشعورك انت. لما يشوفوا حبك على عائشة رضي الله عنها, يقول مالك رضي الله عنه كنت امر على ايوب السختياني فلا اروي عنه, بيروي احاديث السند بتاعها عندي اعلى فما كنتش بروي عنه طبعا قطعا. بيقول فمررت عليه مرة فوجدته إذا ذكر رسول الله بكى حتى يرحمه الحاضرون شوقا له عليه الصلاة والسلام. قال فرويت عنه. الناس اللي قاعدة لما تشوف كده بصوا لأيوب السختياني وتعجبوا، قالوا ما هذا الذي نراك فيه وكيف حدث لك؟ قال تتعجبون مني، فكيف لو رأيتم محمد بن المنكدر؟ ده لا تعلمت ده من محمد بن المنكدر. أما لو شفت محمد بن المنكدر بقى كان يضحك بالنهار ويبكي بالليل كأنما قتل أهل القرية، وإذا ذكر رسول الله عنده بكى حتى نرحمه. المشاعر دي بقى بتأثر في اللي حواليك. أو ده بالظبط كده لما تجي تسمع مقال نفسي لا حد قاعد في مناظرة من المناظرات الغلط اللي احنا بنعملها، اللي دي غلط انك تقعد في قناة وتجيب واحد شيعي وتقعد تنظره. الناس اللي قاعدة ممكن ياخدوا فتنة من الفتن دي ويصدقوها ويبلعها وياخدها وانتهينا. المناظرات دي ليها ناسها وليها وقت ضيق. ورحم الله مجدد القرن الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا له صار عندنا في البلاد الحرمين مد شيعي وفي غيرها من أصقاع المعمورة، فهل نظرتهم على التلفزيون؟ فقال لا. قالوا إنك إن نظرتهم قطعتهم. قال لا، لا أحب أن أجر على المسلمين فتنة. يسمع كلام زي كده يعلق في دماغه ما عندوش اللي يرد بيه. تعرفين يا أخوانا بعض المواضع بتترد بإيه؟ بإيه؟ بحسن الظن مش بدليل، بحسن الظن. لما وقف سيدنا الحسن قدام سيدنا علي وقال له ما تروحش لقتال معاوية، قال لا تبكي كالنساء لا أم لك، أنتظر معاوية حتى يحاربني كما ينتظر الضبع اللدم، كما ينتظر الضب اللدم، زي ما الضب قاعد في جحره يخبطوا عليه من فوق، أنا حسنا ما معاوية جيني وراح ماشي عليه. أنت لما تقرأ كده بحسن ظنك تعمل إيه؟ تقوم تبتسم كده وتقول رضي الله عنهما، رجلان من أهل الجنة اختلف بموجب فطرتهما وخلقتهما. ما هو بشر من البشر صح ولا لا؟ وما لكش دعوة، إنما واحد تاني ما يعرفش، ده ما يعرفش يجيب، عايز مقدمات عشان يجيب حاجة زي كده. وتاخدين بالكم أخوانا من ده، فتدفعونه بالمشاعر. لو قدر كده أن واحد طالع وقعد يتكلم بقول المناظرات دي غلط ولا أوافق عليها، والسلف ما كانوش بيعملوا كده. بس حتى لو حصل ولقينا وإحنا بنتفرج على مناظرة وبعدين قالوا للشيعي اعرض كلامك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان أبو بكر يعلق في عنقه صنما فإذا سجد سجد للصنم وهو يخدع رسول الله أنه يسجد خلفه لله عز وجل. أو ملاقي المناظر وهو بيجاوبه كده كسره بالحجة وظل يبكي. أنا متخيل السيناريو ده، كسروا بالحجة، جاب له حجة وكسروا بيها وخلص عليه، معرفش ينطق لأن الناس دي جاهلة ما بيفهموش حاجة ولا عندهم علم ولا عندهم حاجة، وعندهم أسانيد فيها حمير كمان. يقولك حدثنا الحمار، في حد في الدنيا يصدق حدثنا الحمار؟ فما عندوش أي علم ولا حاجة. لكن نفس السني وهو بيقطعه يعمل إيه بقى؟ تلاقي هذه المشاعر عنده كأن كده بالمذيع بيقول له مالك يا شيخ، يقول له مش انا ظهرت عليه بالحجه وبينت لك انه غبي وجاهل؟ اه بس مش طاي اسمع ابو بكر وهو بيتشتم، مش قادر اسمع، مش طاي اسمع عائشه وهي بيطعن عائشه. ده الواحد بيقرا سيرتها قلبه ينضف، فضلا عن انك تراها بعينك يتقال عليها كده؟ او ده مما يدحره يكسره قبل الحجه مشاعر ايها الاخوه. فمن اداب العزله، قال ابن قدامة رحمه الله، ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس. معلش أنا آسف بكلمك في الشيعة كتير، أنا خايف من كتر ما احنا قاعدين نقول سياحة شواطئ والحاجات دي إن قلبك يقسى على الصحابة. أما تسمع كده، أنا كنت نفسي حتى لما نجيز برضو اللي بيجيز يعيط كده يقولك هنعمل إيه، دار الزمان وعشنا في زمن أفتينا الناس فيه بهذا، هنعمل إيه؟ دي أيام نعيش فيها؟ يا رب اقبضنا إليك غير مفتونين. واسمع منه كده يخوفني، يرعبني، يرعبني ويحسسني بخطر هؤلاء. ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس، ثم طلب السلامة من شر الأشرار، ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين، ثم تجريد الهمة لعبادة الله تعالى أبدا. فهذه آداب بينة. يبقى أول ما بدخل في العزلة بعتزل الناس، مش بعتزل عشان شايف نفسي انا عايز اقعد لي ساعه ولا ساعتين في المسجد اصلا احسن من اللي مشوا. لا، ده انا بقول انا اقعد ساعه ولا ساعتين في المسجد اصل اللي مشوا دول ناس احسن مني، مش محتاجين القعده دي، لكن انا عشان ذنوبي محتاجها، انا عشان ذنوبي محتاجها. وانت لما تخلط الناس تعرف كده، والله عن تجربه، الواحد يلاقي حد كده مقصر شوية ولا ما بيهمش قوي يختلط بيه، لما تدخل في داخلة تتلاقي أحسن منك. يقول سبحان الله، شوف ربنا يسر. عشان كده بعض الأخوة كان بيقول في الحج ربنا سبحانه وتعالى رزقنا وحجينا، وزعلان على الأخ فلان كان طالع معانا ومقدم معانا وما طلعش حج. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. فبيقول لي كده، قلت له أصل ربك عز وجل يعلم العاصي من غيره، فهو أصله قعد، هو هيشتغل في هيشتغل في بيته شغل مرضي، إنما إحنا ربنا رحمنا عشان مليانين ذنوب فحملنا. قال روحوا، أصل لو ما رحتوش الحج وغفرت لكم وقابلتوني كده هدمركم هعذبكم لو قابلتني بالشكل ده، فحملنا سبحانه وبحمده. فلما تعتزل تعرف ان انت احوج من غيرك اللي ماشي، فلا تتكبر على الخلق، ثم تجرد همتك للعبادة، فما العزلة الا العبادة. حديث جريج العابد يا اخوة، ارجو لمن كان عنده الصحيحين او يدخل على الكمبيوتر او كده راجعوه النهاردة. جريج العابد امه جات له 3 مرات في اوقات متفرقة، وضعت يدها زي ما النبي قال كده، وضعت يدها على حجيبها ونادت يا جريج انا امك انزل فكلمني. الحديث بيقول ايه؟ فصادفته يصلي. المره الثانيه فصادفته يصلي، المره الثالثه فصادفته يصلي. الراجل مش قاعد يلعب، انا قاعد هنا عشان اقتنص. قلت لك الاعتكاف لما النبي دخل عشان يجيب ليله القدر، دخل لقى بعض زوجاته جنبه وزوجة أخرى من زوجاتي استأذنت اللي جنبه بقت جنب جنبه، فخرج ونظر قال بتوع مين دول؟ بتوع زوجتيك يا رسول الله. قال البر تراهن يردن، عايزين البر ولا عايزين يقعدوا جنبي؟ طب قول لهم روحوا يا رسول الله وكمل انت. قال لا، أنا قد خمت وخمتهم ولم يعتكف هذا العام. إما أن الموضوع يمشي على وجهه، وإما أنا مش حارم نفسي من الناس ومن عيالي ومن أهلي عشان أقعد هنا وما جيبش. لا، همة لا تتوانى وعزم نبوي يزعزع الأجبال. ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل، يا ماسك كتاب بيقراه، يا ماسك حاجة بيحفظها، يا إما شغال بيصلي بيصوم بيعمل. والذكر والفكر، والذكر والفكر، الذكر أيها الإخوة، الذكر عد كده تقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة، عد كده كم دقيقة تاخدها؟ 5 دقايق تقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة، تتغرستك 1000 نخلة. انت ممكن بكده ولا مش ممكن؟ بقى عندي 1000 نخلة في الجنة، مش في الجنة. واحد كان بيقول الواحد اجيب لك ايرات ارض ومميز، ايه المميز؟ قال له في نخلاية بتطلع بلح وشجرة مانجا، عشان كده بقى مميز. انت هيبقى عندك 1000 نخلة، يا ترى هيبقى ايه؟ للذين يوقنون. والذكر والفكر يا اخو، عبادة المخ ده التفكر، فكر فكر، اعمل فكرك، تدبر، اشتغل كده. الذكر والفكر، ذكر الله والفكر في آثار أسماء الله، اعلى الذكر اعلى الفكر. ابن الخيم لما بيتكلم عن مرتبة العلم في القضاء والقدر، مش احنا عندنا القضاء والقدر 4 أركان؟ العلم اول واحد مش كده؟ لما بيتكلم عن العلم بيقول ومنه قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام حين تحدث إلى أبيه وإخوته إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربنا سبحانه وتعالى بلغني ما يريد بعلمه في العلم الخفي. شوف ربنا قلب سيدنا يوسف إزاي، أعدور ورا الصورة دي كده وتأمل فيها، وتأمل فيها الأسبوع ده، تأمل في اسم الله اللطيف، في اسم الله البر التواب الرزاق. بدل ما نتخانق مع بعض على الأسماء الحسنى اللي ثبت ولا ما ثبتش، لا خلينا في اللي ثبت ونتفق عليه ونفكر فيه. فيجتني ثمرة العزلة وليمنع الناس عن أن يكثروا من غشيانه وزيارته ليصفو وقته. تتعود كده أنك تتجرأ على الإخوة. عارفين مالك ابن دينار قال إيه؟ قاعد كده لا اصحابه قعدوا معاه، ممكن اتفضل لهم اتفضلوا وعمل لهم حاجه وكده، وبعدين فضل يبص بالشباك كده على الشمس ويكلم ويبص على الشمس، وبعدين قال يا اخوتاه الا تريدون القيام؟ مش لو سمحتوا مش ممكن تروحوا؟ فان ملك الشمس لا يفطر عن سوقها. قاعد خلاص المغرب هتدن يا جماعه لو سمحتوا. الاخ دايما لابس ساعه وقاعد يبص في الساعه، يا قدامه ساعه قاعد يبص في الساعه، قول لي ما انت لابس ساعه قدامك ساعه مش عارف ان الساعه 10:30 وطولت علينا. عشر ونص إلى دقيقتين، فضل دقيقتين وسبق. دايما كده فزع فزع قاعد يدور ويحافظ على وقته. قال رجل لعمر بن عبد قيس: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس، لو الوقت وقف أنا أقف لك، ما وقفش مش هقف لك. وعلامة البطالة الأخ اللي ماشي طول النهار والليل مع الإخوة ده، ويا إما بتليفون يا إما بقعدة يا إما بسهرة يا إما ده، بقى ده إيه ده، ده ضايع. تعرف كده أنه هو إيه مش نافع، سواء كان طالب علم أو غيره. فيجتني ثمرة العزلة، وليمنع الناس من أن يكثروا من غشيانه وزيارته ليصفو وقته، وليكف عن السؤال عن أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون به. كنت بسمع شيخنا كده كل شيء يقول لك بطل سياسة، ما تسمعش سياسة هتتعب قلبك. هتقول بتعب بطل ازاي؟ بس انا عايز اتابع الاحداث. فكان في اول السنين دي بعد الاحداث يناير كان الواحد بيعه كتير فعلا، ويسمع المناقشات وحصل ايه وفي ايه، وكان الواحد مبهور ومذهول وايه اللي حصل لنا ده في ايه. والسهم بقى السهم بتاع الشريعة بقى يضطرب بين الاحكام اللي عارفينها بيحصل فيها اختلاج وحاجات كده يعني. فالمهم كان الواحد بيتابع كتير، فكنت اسمع الشيخ اقول يعني الشيخ برضو بيحملنا على رتبه تربويه، وهذا الوقت لعله ان يكون مش وقتها، وانت عارف الفسلقه بقى بتاعتي والتحليل بتاعي وكده. لما قعدت شويه وزهقت من اللي بسمعه والله العظيم يا اخوه بطلت خالص، لا اشوف ولا اسمع ولا تقول لي. يعني مثلا انا عارف ان فلان ده هيتصل بيا يقول لي ما ردش عليه، او ما او اتكلم معاه اقصر وخلصنا، ما تقول ليش. فوجدت في نفسي صفاء، مش عايز اقول لك ريحني في النوم، اجي انام على نفسي نايم نومه حلوه كده مستريح، صفاء في القلب. شو بيقول ايه؟ اتاري بقى اصول اهو، يعني الشيخ مش بيقول الكلام ده من خبره، ده ايه مش خبره بس ده علم اهو. ابن القدامى بيقول لك ما تقعدش ولا الى اراجيف البلد وما الناس مشغولون به، فان جميع ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في اثناء الصلاه. في اثناء الصلاه، عارفين يا اخواننا صلاه العصر، معلش انا يعني هي 10 ونص دلوقتي بالظبط، عارفين عارفين في صلاه العصر، صلاه العصر بالذات انا بقيت التفت الى صلاه العصر واحس انها ترمومتر في حياتي. ليه بقى؟ من ساعه ما قرات الحديث اللي هو لما حصل في غزوه الاحزاب، فقالوا نقاتلهم وهم يصلون، الاحزاب ولا غيرها، غزوة من الغزوات يعني، حصل المسلمين كانوا بيصلوا، فالمشركين قالوا ايه كنا نقتلهم وما بيصلوا، ساجد كده راح حز رقبته وهو ساجد وخلص. فأم حد من المشركين حدث الآخر وقال له ايه، قال أمهل فإنه ستأتيهم الآن صلاة هي أحب إليهم من آلهم وولدهم. الحتة دي لفتت نظري، صلاة بيحبوها أكتر، بيحبها أكتر من مراته وأبوه وأمه وعياله وقواته، فضلا عن أصحابه. وتصور ايه هي الصلاة دي؟ كانت صلاة ايه؟ العصر، اللي حصل فيها الايه؟ الخوف، ذات الرقاع اللي حصل فيها الخوف او غيرها. المهم هي دي اللي حصل فيها صلاة الخوف. الشاهد ايها الاخوة، فمن ساعة ما قلت الكلمة دي بقى ايه؟ موضوع صلاة العصر بالذات يعني نشوف اخبارها ايه وتاه. والله العظيم شغلت بلعاعة من الدنيا، لعاعة من الدنيا. الناس قاعدة تسرق في العربيات زي ما انتم عارفين، ربنا سبحانه وتعالى يحرز اموالنا واياكم. فابتنيت جراشا كده تحت البيت، فضيق بقى وانت داخل ملتزم بالرصيف، فداخل ممكن تحك ولا حاجه. ففي ذهني كده ان احنا ايه نبعد الحديد شويه بالسلك وننزله بعيد كده، ناخد لنا ال 20 سم دول يدخلوك مستريح وما تخافش ان المرايه تخبط في البتاع وخلاص. كنت اتحدث في ذلك احدث نفسي بذلك قبل العصر، نزلت صلاه العصر بتاع النهارده والحديد هيتحط فين؟ هتخرم له بقى خرم على قده، على اساس مش عايزين نطول بقى في موضوع ان احنا نقعد واسمنت وبتاع، ما عندناش وقت. تخرم على قده وتدخلها تطقر الحديده دقر كده والحديده اللي جنبها. ولما نيجي نشد السلك بقى نشده فين؟ نشده لازم يشده اتنين، اصل هو 2 متر، فلازم حد من تحت وحد من فوق. طب مين الاخوه اللي يشده؟ لقيت الامام بيقول السلام عليكم ورحمه الله. يا دي الخيبه، راحت صلاه العصر، لعاعة من الدنيا. امال لما انزل من بيتنا وانا قاعد بقى اسمع في ده، وده ضرب ده، وده عمل ده، وده حرق دمك بكلمه، وده حرق اعصابك بلفظه، مش كده ولا لا؟ ده هتبقى في هتتمتع بحاجه؟ بالله عليك، العزله يبقى عزله سماع وفكر ودماغ كل منعكف على الله عز وجل. عشان كده في بعض مشايخنا لما بيعتكفوا بيعمل ايه؟ بياخد المحاميل، ياخد المحاميل يلمها، ليك مكالمه كل يوم دقيقه ولا دقيقتين ولا حاجه بس. وحتى دي بيعصلك معانا فيها، يعني كمان دي مش من المفروض ما تبقاش لك. عشان تجني ثمرة هذا. بيقول ينبعث في أثناء الصلاة فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض. شوف الكلام ده إخوة عظيم. وليقنع باليسير من المعيشة وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس. اليسير من المعيشة. الشافعي بيقول لو اشتريت بصلة ذهب مني بعض العلم. كل ما تتوسع كل ما هتلاقي. وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة ولا القدح فيه بترك الخلطة، فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق الآخرة. واحد يقول لك وقاعد ليه لوحده كده على طول انت اتدروشت، واحد يقول لك ده انت امام وفي حد النهاردة يقدر يصبر اللي انت بتصبره ولا يقعد اللي انت بتقعده. لا تنخدع، لا ده يعمل همم الرجال اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم. لا اللي بيثني ملع عيني ولا اللي بيزمني ولا اللي بيزمني وجع لي قلبي. وليكن له جليس صالح يستريح اليه ساعة. شو بيقول ايه جليس صالح؟ ايه يستريح. الواحد برضو لما يعتزل بيتخنق يوم ايه عايز اقعد مع حد، خد لك ساعة كده بس حد تنقيه بقى يقعد معاك حديثه جميل. يستريح اليه ساعة عن كد المواظبة ففي ذلك عون على بقية الساعات. ولا يتم الصبر في العزلة الا بقطع الطمع عن الدنيا، ولا ينقطع طمعه الا بقصر امله، فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسي وإذا أمسى لا يصبح، فيسهل عليه صبر يوم. عايزين يا إخوة نقعد يوم في المسجد هنا نعتكف فيما نخرجش برا المسجد، إلا حيصبرك قاعد تدور في دماغك عايز أروح عايز أقعد، يا ترى مراتي عملت إيه، لحد يخبط عليها عمل حاج، لحسن العيال عمل حاج، لحسن كلام ده كله شطان قاعد يهيجه في داخلك. برضو عرائي ما كنا نتعلم من العزلة من شيخنا حفظه الله يقول لك إيه، يقول لك سيبهم هم يتصرفوا، اقفل المحمول وقعد ساكت. طب يا شيخ بس عايزين نطمن على البيت، اصل في عيال صغيره في البيت. يقول لك سيبهم يتعلموا يتصرفوا من غيرك، لما يتصلوا على المحمول اللي ما يقول هيعملوا ايه، هيتصرفوا ولا لا؟ هو انا سايبها في غابه؟ انا سايبها مع ناس برضو في ناس حواليها. ما كانش كده، ما كان لو كل الجيران اللي حواليها انقطعت اطلع في البلكونه وقاعد بالصوت هتلاقي الدنيا كلها اتلمت وخلصوا لكم الموضوع. صح ولا لا؟ اتعود على ده. طب عايز اخرج بقى الحاجات دي قاعده تعمل في نفسي، اخرج بقى وخلص وروح واعمل، تقوم تذكر ان انت هتموت لوحدك. هتموت لوحدك. لما توفيت اختي رحمها الله، صلى الله عز وجل ان يرحمها وموتانا وموت المسلمين، لما توفيت كنا نيجي نروح نزورها كده في المشفى في اخر حاجه تقول لك اقعدوا معايا، ولما حد يتاخر كده برضو ما تجيليش، ده امك ما سكنت الكبيره وامي ماتت، فكانت بتقول انا زي امك، انا امك دلوقتي حل محل امك يعني، ازاي ما تجيش وما تعملش وتحس انها عايزه حد يقعد معاها ولا يعمل. في الصباح راحت بنتها وشايله عيل، بصت للواد كده وابتسمت كانها تأنس بها، ثم ماتت في المساء. راحت لوحدها ولا لا؟ ما حدش راح معاك عم الحاج، ما حدش راح معاك. فلما تذكر الوحشه دي ما حدش راح معاك اعمل ايه؟ لا اقعد يا عم تربط، اصل مش هيروح معايا الا ايه، هي الرابطه دي. اول ما بيصحى في القبر كده يقوم باصص جنبه مرعوب، هو انا فين ايه ده، يبص جنبه يلاقي رجل مشرق الوجه، اذا نظرت الى وجهي استرحت. اول ما تبص له لسه هتقول له انت مين، يقول لك ايه ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر ده انت نجحت ابشر. فمن انت فوجهك الوجه الذي ياتي بخير، يقول انا عملك الصالح اشهد عليك. هتشهد عليها فين؟ هنا وقدام ربنا وفي كل حته. ما تخافش، انا اللي زي ما بيتحجبش محدش بيرجعه، زي ما جيت قبرك هطلع معاك. كنا بنتكلم في خطبه الجمعه عن القران انه بيحدو الواحد على الصراط، بس الملتصق بالقران هو اللي يوجهه للصراط. فياتي يوم القيامه القران تلاقي الناس عريانه وانت عريان وجاي لك واحد لابس، ده مين بقى ده اللي لابس ده؟ مبعوث يوم الحشر عمده، الناس كلها عريانه وفيهم الانبياء والرسل وده لابس ده ثواب القران. بنقول ان ده ثواب القران. خد بالك من المساله العقديه دي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، ياتي القران يوم يؤتى بالقران يوم القيامه كرجل فيقول يا رب قد منعته النوم بالليل فحله، يا رب حفظ حدوده حدودي فزد. لما النبي يقول القران احنا بنعتقد انه ايه ثواب، لان القران غير احسنت غير مخلوق، فالقران ما يجيش بشر ولا حاجه، ثواب دي الحسنات يعني. فتلاقي واحد واقف جنبك كده ولا ايه دخل كده على طول دغري برضو، والملائكه ما بيتكلموش. انا متصور ده طبعا، مفيش اثار بتقول كده، بس هو ده اللي حصل مؤدى الموضوع. وفجاه الاقيه وانا واقف وانت واقف فين بقى، انت واقف قدام ربنا حاجة مرعبة يعني. قال ايه داخل وراح داخل واقف جنبي ويا رب حل يا رب زد، وهو بيتكلم لقيته واقف قدامي، بقى واقف بيكلم ربنا قدامي. ما هو يوم القيامة ده انت ما فيش حد بيحكم حد، ارض منبسطة والناس كلها صف واحد، فلا في حد حدالة وراه زي ما كنا في المدرسة كده يدار الواحد في الدكة عشان المدرس ما يشوفوش، ما فيش كلام ده، كله مكشوف وظاهر كده مشروح. فلاقي راح واقف قدامي انا في واحد مخبيني يقول يا رب حله، قال يا ربنا حلاني، يا رب زد، قال يا ربنا زادك، يا رب البسه تاج الكرامة، يلبسك تاج الكرامة، يا رب زد، لحد ما تلاقي حول الوباء خد كتابك فلا تنبعث إلا يمينك. يروح مطبطب عليك كده مبروك، فيروح الواحد طالع يجري في الحشر يقول ها قوم اقرأ صح ولا لا. لما أنا افتكر المواقف دي وابقى عايش معاها أقول لا بس، ولا مراتي ولا عيالي هم ربنا حيرضيهم. والله العظيم ما يبذل المرء لله شيئا إلا رد الله أهله. تروح تلاقي ده تقول لك انت كنت فين، ده انا طول النهار متوحشاك، انت كنت فين، وتقعد ومحضرين الاكل والشرب، وتخش في مره وانت قاعد جاري عشان اصلا انا عاوز اترك امر الله لوجهها، تروح تفاجئ تلاقي انت جيت والا اخرك، وتقول يا ريتني ما جيت صح ولا لا. خد بالك، فقلوبهن بيد الله عز وجل. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من الوحدة فإن ذلك يصبره. وليتحقق أن من لم يحصل، خد بالك من القاعدة دي آخر حاجة حولها بقى، وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت، وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة كما قال الله في حق الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلام ده كلام كبير جدا. شفت القاعدة دي، شفت الناس دول علم عالي جدا. شو بيقول ايه؟ وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفة ما ينأس به لم يطق وحشة الموت، لم يطق وحشة الوحدة دي بعد الموت. لو ما أنسش بربنا هنا هينزل في القبر مش أنس مرعوب، هيجتمع بقى سكرة الموت وألم الموت وحمل والفراق بعيد عن الناس، هيجتمع معاه كمان إيه؟ الوحدة، إنه لوحده. لكن بيبقى الرجل فوق على القبر بيعظ الموعظة، انظروا إليه وهو في قبره وحيدا، وأنا عايز أقول له يا راجل وحيدا ده أنت اللي وحيدا، أما أنا معايا الأنس بجد، أصلا أنا طول عمري في الدنيا كنت ما بقناش. فاكرين حديث الشفاعة؟ قالوا لهم أنتوا مين؟ فقالوا تركنا الناس لوجهك أحوج ما كنا إليه. يا رب أنا سبت الناس كلها وحبست نفسي في المسجد عشان أوصل لك بقلب سليم، وأنا كنت نفسي أقعد مع حد ونفسي بتقول لي كده ما عدتش لوجهك. فيأنس في القبر ويأنس في الآخرة. وشوف الحتة دي بقى بيقول إيه؟ لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة. الموت يهدم البدن لكن ما يهدمش القلب، ما يقدرش على القلب. واستدلال بكده ابن قدامة استدل على الشهداء بإيه؟ بل أحياء. ده صح، ده ما ماتش. عشان كده ابن النحاس بيقول في إيه في مصارع العشاق، بيقول باب، بيقول باب معناه كده يعني بابه رؤية طرف من الآخرة والشهيد حي. لسه ما ماتش. سيدنا البراء ابن مالك قال ايه؟ البراء ابن مالك عم البراء ابن مالك انس ابن النضر قال ايه؟ واهن لريح الجنة. صح؟ وكان صاحي ولا مات؟ كانش حد موته ولا حاجة. قال واهن لريح الجنة. في سيدنا سعد قال له اخبارك ايه؟ قال له اني لا اجد ريح الجنة والله من دون احد، والله العظيم يا سعد شامم ريحة الجنة، ده انت ما متش والله شامم ريحة الجنة. وفي ذلك اثار كثيرة. فان الموت لا يهدم محل الانس والمعرفة. بيقول بقى اخيرا وكل متجرد لله في جهاد نفسه، حبس نفسه لله وصيم لله وتعب نفسه لله، فهو شهيد. كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبارك لنا في شعبان، فأن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا وإياكم رمضان. الإخوة بيقولوا في ندوة دينية يحاضر فيها فضيلة الشيخ دكتور محمد حسان حفظه الله غدا يوم الاثنين، العنوان مركز شباب أبو الغيط قرية أبو الغيط القناطر الخيرية اليوبية، وذلك بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.